نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى ومعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا في كتاب الزكاة. قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. قال رواه الطبراني الحاكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه صحابي معروف ومشهور، روى كثير من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا في هذا الكتاب عدة أحاديث. وأما معاذ فهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا من أجلاء الصحابة ومن علماء الصحابة، ومر معنا أيضا في بعض أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ بتخريج هذا الحديث، يقول: رواه الطبراني في معجمه الكبير. وطبعا الطبراني اذا اطلق يعني ولم يقيد يعني بكتاب معين، فمقصود العلماء بذلك انه روى الحديث في معجمه الكبير، لأن الطبراني رحمه الله له في الحديث ثلاثة معاجم، له المعجم الكبير والأوسط والصغير، فإذا أطلقوا فقالوا رواه الطبراني فيعنون بذلك معجمه الكبير. إذا رواه الطبراني، قال الحاكم أي رواه الحاكم أيضا في كتابه المستدرك على الصحيحين. وهذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، وهذه الطرق كما قال العلماء يعني لا تخلو يعني من كلام ومن مقال، ولكن الحديث يعني يقوي بعضه بعض، يعني طرق الحديث يقوي بعضها بعضا. ولذلك يعني هذا الحديث صححه يعني جمع من الأئمة، منهم الحاكم رحمه الله حيث خرجه في كتابه المستدرك وصحح إسناده وقره الإمام الذهبي رحمه الله على ذلك صحيح. وممن قوى هذا الحديث بمجموع طرقه البيهقي رحمه الله، حيث بين رحمه الله بأن هذا الحديث له طرق عدة، وأن تلك الطرق يقوي بعضها بعضا. وممن صححه من المتأخرين شيخ الألباني رحمة الله عليه، صحح هذا الحديث أيضا بما له من الطرق المتعددة. إذن فخلاصة يعني تخريج هذا الحديث أنه حديث ثابت وصحيح بمجموع طرقه. طيب، هذا يعني باختصار ما يتعلق بالتخريج. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ، أي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما أي لما بعثهما إلى اليمن، لما بعثهما عليه الصلاة والسلام إلى اليمن كما جاء في ألفاظ هذا الحديث، قال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأخذ في الصدقة أي في الزكاة، لا تأخذ في الصدقة أي في الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربع، أي من هذه الأنواع الأربع. ما هي؟ قال: الشعير. إذن الصنف الأول، النوع الأول الشعير، الشعير معروف. قال: والحنطة. الحنطة هي القمح، الحنطة هي القمح، الشعير والحنطة. قال: والزبيب. الزبيب معروف أيضا، فهو العنب إذا جف، العنب إذا جف يصير ماذا؟ زبيبا. إذا قال في الصنف الثالث هو الزبيب، ثم ذكر الصنف الرابع والأخير فقال: والتمر. والتمر أيضا معروف، التمر أيضا معروف، والتمر هو أيضا الرطب إذا جف، الرطب إذا جف يقال له تمرا، يقال له تمرا. إذا كي يكون يعني مازال فيه الماء كما نقول بالعامية، كما نقول عند الدقلة، كي يكون دقلة لا يسمى تمرا، كي يكون دقلة مازال يعني طري فيه الماء يعني لا يسمى تمرا، يسمى رطب. إذا جف من مائه يصبح ماذا؟ يصبح تمرا. إذن فالحديث يعني أمر فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أن لا تؤخذ الزكاة في الزروع والثمار إلا من هذه الأصناف الأربعة، إلا من هذه الأصناف الأربعة. ففي الزروع تؤخذ الزكاة من القمح والشعير، من القمح والشعير. وأما في الثمار فتؤخذ الزكاة من الزبيب والتمر، تؤخذ يعني في الزبيب والتمر. هذه هي الثمار التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ الزكاة منها. إذن فظاهر الحديث أن الزكاة في الزروع والثمار لا تؤخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة. وهذه المسألة من المسائل التي كثر فيها خلاف العلماء ونزاعهم، هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الخلاف والنزاع. وهذه المسألة تتعلق بزكاة الخارج من الأرض، يعني ما يخرج من الأرض من زروع وثمار وفواكه وخضروات فما هي الأنواع وما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة والأصناف التي لا تجب فيها الزكاة من أو مما يخرج من الأرض من الزروع والثمار والفواكه والخضروات، ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والأشياء التي لا تجب فيها الزكاة وإن يعني بلغت النصاب المعروف؟ فاختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة وعلى عدة أقوال. القول الأول في هذه المسألة الطويلة أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة، أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة، يعني ما تخرجه الأرض، ما تنبته الأرض، فلا تجب الزكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة. إذن عندنا صنفان في الزروع وهي القمح والشعير، وعندنا صنفان في الثمار في الفواكه في الثمار وهي التمر والزبيب. هذا هو القول الأول في هذه المسألة. وهذا القول قال به جمع من السلف ومن الأئمة وممن قال به الحسن البصري والحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والشعبي وابن سيرين. إذن هذا القول مروي عن هؤلاء العلماء والأئمة، وهذا القول أيضا مروي عن بعض الصحابة، مروي عن بعض الصحابة كأبي موسى ومعاذ، وهما اللذان روى هذا الحديث كأبي موسى ومعاذ، ويروى أيضا هذا القول عن عبد الله بن عمر رضي الله عن الصحابة جميعا. وهذا القول أيضا هو رواية للإمام أحمد، هو رواية للإمام أحمد، لأن الإمام أحمد في هذه المسألة له عدة روايات وعدة أقوال، فمن رواياته في هذه المسألة وأقواله أن الزكاة لا تؤخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة. إذن هو رواية عن الإمام أحمد، وهذا القول كما سيأتي هو القول الذي رجحه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه العظيم والجليل الأموال. أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب عظيم سماه الأموال، يعني ذكر فيها أو يعني ألفه يعني في الأحكام المتعلقة بالأموال كالزكاة والجزية وغير ذلك. طيب، القول الثاني في المسألة أن الزكاة تجب في كل ما أخرجته الأرض، في كل ما أخرجته الأرض بشرطين. الشرط الأول أن يكون مدخرا، الشرط الأول أن يكون مدخرا. عرفت وش معنى مدخر؟ يعني بإمكانك أن تدخره للمستقبل، يعني حاجة لي تتخبأ في المستقبل، هذا المدخر. إذن أصحاب هذا القول قالوا تجب الزكاة أو تجب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض بشرط أن يكون مدخرا أولا ومقتاتا ثانيا. هذا هو الشرط الثاني، يعني الشرط الأول أن يكون مدخرا فيخرج غير المدخر، والشرط الثاني أن يكون مقتاتا. ما معنى مقتاتا؟ أي أن يكون قوتا للناس، أن يكون قوتا للناس. والقوت كما عرفه العلماء، القوت كما عرفه العلماء هو ما يمكن أن يأكله الإنسان باستمرار، بإمكان الإنسان أن يأكله باستمرار وأن يقتات منه، أن يعيش به وأن يأكله يعني كل يوم، وبإمكانه أن يأكله باستمرار، مثل مثلا الشعير والقمح ونحو ذلك. فهذا يعد قوتا للناس، هذا يعد قوتا للناس. إذا فقالوا القوت هو ما يعيش به البدن، ما يعيش به البدن، وبإمكان الإنسان أن يأكله يعني باستمرار، بخلاف ما ليس قوتا مما يؤكل على سبيل مثلا التناعم. يعني بعض المطعومات يعني لا تعد قوتا للناس، كاللوز مثلا والفستق، يعني هذا كيما نسموها احنا بالعاميه انسان يتم جريح يجي سربيح، فما تقدرش تعيش به، فما تقدرش تعيش مثلا بالفستق واللوز ونحو ذلك، هو طعام ولكن ليس قوت، ليس قوت. فالقوت هو الذي يعني يقتات منه بدنك، وبإمكانك أن تعيش به وتستغني به عن سائر الأطعمة، مثل القلب مثلا، قال كل يوم يعني تعجن خبز وتأكل القلب وتعيش، والشعير ونحو ذلك. إذا فقال أصحاب هذا القول: كل ما تخرجه الأرض مما يعد قوتا، مما يعد قوتا ويكون مدخرا ففيه الزكاة، ففيه الزكاة. إذا فالذي ليس فيه الزكاة هو ما خرج عن هذين الوصفين، إما أن لا يكون قوتا، إما أن لا يكون قوتا وغير قوت، كالأمثلة التي مثلنا بها مثل اللوز الفستق والبندق ونحو ذلك. هذه يعني هذه الأشياء تعد طعاما ولكنها ليست قوتا. وأيضا يخرج من ذلك أيضا ما ليس مدخرا، ما لا يمكن ادخاره، مثل مثلا يعني الخضروات، الخضروات كالجزر، الجزر والكوسة اللي اسمها احنا القرعة وغير ذلك. يعني هذه الأشياء يعني بإمكان الإنسان أن يعيش بها، أن يقتات بها، ولكنها لا تدخر، لا تدخر. يعني لو كانت تخبيها سنة عشر يوم تفسد، صح ولا لا؟ إذا فهذه ليس فيها زكاة، هذه ليس فيها زكاة. إذا قالوا الزكاة تجب في كل ما أخرجته الأرض ويكون قوتا ومدخرا، ويكون قوتا ومدخرا. وهذا القول يعني هو مذهب المالكية والشافعية، هذا القول هو مذهب المالكية والشافعية. إذا اشترط فيما تجب فيه الزكاة أن يكون مدخرا وأن يكون قوتا. والمالكية، المالكية في كتبهم يعني عددوا 20 نوعا وصنفا من الأشياء التي تجب فيها الزكاة. إذا عند المالكية يعني مذهب المالكية فيه تقييد نوعا ما، خلافا للشافعية الذين أطلق يعني في هذين الشرطين والوصفين. إذا عند الشافعية كل ما يعد قوتا ويكون مدخرا ففيه ماذا؟ الزكاة. والمالكية أيضا، المالكية أيضا يعني قالوا بهذا القول، ولكن ضيقوا يعني في مجال يعني ما كان قوتا ومدخرا، يعني جعلوا الأمر يعني محددا في 20 صنفا. إذن قالوا الزكاة تجب في 20 نوعا وصنفا فقط، وأما بعد ذلك فلا زكاة فيه. ولا بأس أن أذكر لكم يعني هذه الأصناف التي يعني أوجب المالكية فيها الزكاة. فالأصناف التي تجب فيها الزكاة عند المالكية هي التمر والزبيب. هي التمر والزبيب يعني فيما يتعلق بالثمار. الثمار التي تجب فيها الزكاة هي التمر والزبيب، وأما باقي الثمار فلا زكاة فيه. باقي الثمار لا زكاة فيه، يعني مثل مثلا التفاح والإجاص وغير ذلك هذه لا زكاة فيه. إذا التمر والزبيب. فيما يتعلق بالزروع يعني الحبوب كما نقول احنا أوجبوا الزكاة في سبعة أصناف. أوجبوا الزكاة في سبعة أصناف، هي الحنطة، هي الحنطة، والحنطة كما قلنا هي ما هي القمح، والشعير، والشعير والسلت. السلت ولا قبل السلت أقول والذرة، قبل ما نسميه السلت نسميه الذرة أحسن، لأن السلت هو نوع من أنواع الذرة. إذا نعود القمح والشعير والذرة. الذرة هي ماذا يا جماعة؟ المايس، نسميه احنا المايس. إذا الذرة هذا هو النوع الثالث في الزروع في الحبوب. النوع الرابع هو السلت. النوع الرابع هو السلت. والسلت هو نوع، أنا قلت هو نوع من الذرة، لا هذاك الدخن، الدخن هو الذي يعد نوعا من أنواع الذرة. السلت هو نوع من أنواع الشعير. السلت هو نوع من أنواع الشعير. إذا نعود الشعير والقمح والذرة والسلت. والسلت كما قلنا هو نوع من أنواع الشعير، ليس له قشر، يعني السلت يجيب لقشر، القمح والشعير لهما قشر، وأما السلت هو نوع من الشعير بدون قشر، يقال له السلت بضم السين. ثم يأتي بعد ذلك الدخن. الدخن بدال وخاء ونون، والدال تكون مغمومة والخاء ساكنة. الدخن. والدخن نوع من أنواع الذرة. نوع من أنواع الذرة. هذه شحال يا جماعة؟ خمسة. ثم يأتي بعد ذلك النوع السادس، وهو نوع يعني معروف ومشهور، وهو الأرز. الأرز يسميه احنا الروز. الأرز. والأرز طبعا فيه ست لغات. فيه ست لغات. يعني تقريبا كيف تسميه ما تعرفش. الأرز الأرز إلى آخره. فيه ست لغات. النوع السابع والأخير فيما يتعلق بالزروع والحبوب العلس. ماشي العدس، ها؟ العلس باللام. عين ثم لام ثم سين. العلس. والعلس قالوا هو نوع من القمح. هو نوع من القمح. تكون فيه حبتان في قشرة واحدة. يعني تلقى فيه زوج حبات في قشرة واحدة. بخلاف القمح. القمح هو يعني في القشرة تلقى حبة واحدة. وأما العلس ففيه حبتان في قشرة واحدة. إذا هذه هي الزروع والحبوب التي تجب فيها الزكاة عند المالكية. إذا نعيدها، عندك القمح والشعير والذرة والسلت وهو نوع من الشعير، والدخن وهو نوع من الذرة، وعندك الأخير في الكرماه العلس هو نوع من القمح العلس، ثم يبقى بعد ذلك الأرز أو الأرز. طيب، ثم تأتي بعد ذلك البقوليات. اللي يسموها البقوليات، يسموها البقوليات، وهي عند المالكية أيضا سبعة خصمات، يعني سبعة خصمات من البقوليات تجب فيها ماذا؟ الزكاة. وهي الحمص، احنا طبعا نقول الحمص بضم الحاء، ولكن أهل اللغة يعني يربطونها يعني بكسر الحاء، يقولون الحمص أو الحمص، يعني بفتح الميم أو كسره، ولكن الحاء مكسور، ولكن الحاء مكسور. إذا عندك احنا نسموها الحمص، هو الحمص أو الحمص، حميصة معروفة. ها الفول الثاني هو الفول معروف، الثالث العدس معروفة، اللوبيا هكذا أيضا تسمى، يعني يسميها الفقهاء اللوبيا معروفة من البقوليات، وهناك أيضا الجلبان، الجلبان ويقال له أيضا الجلبان، يعني بضم اللام وتشديد الباء، منهم من يسميه الجلبان ومنهم من يسميه الجلبان. نظن الجلبان المعروفة كثيب الصبر، الجلبان المعروفة والله أعلم كثيب. وهناك أيضا يعني أسماء أخرى، يعني لا أدري أنا ما عرفتهاش، يعني بالعامية تعنى هناك أيضا يعني نوع من البقوليات يقال لها الترمس، الترمس مانيش عارف واش هي، الله اعلم، المهم هكذا ذكرها الفقه، واللي يعرف واش هي يمكن الترمس، يعني بتاء مضمومه ثم راء ساكنه ثم ميم مضمومه ثم سين، الترمس. بالفرنسيه يسموها لوبا، لوبا هكذا ايضا سموها بالفرنسيه، الله اعلم. طيب وكاين ثاني البسيله، البسيله وأنا أظنها يعني هو نوع تريجع الجلبان، ولهذا يعني كان ما يعرف بالبازيلا، أظن هي نفس البسيلة أو البازيلا، أظنها نفس والله أعلم. المهم المالكية يعني سموا هذه الأصناف السبعة في البقوليات، في البقوليات. إذا هي الحمص والفول والعدس واللوبيا والجلبان والترمس والبسيط. طيب اذا عندنا سبعه مع سبعه يولي شحال يا جماعه؟ 14، والتمر والزبيب 16، اذا يبقوا اربعه انواع. الانواع الاربعه الاخرى عند المالكيه هي من ذوات الزيوت، يعني حبوب تؤخذ منها زيوت، يعني اشياء تؤخذ منها زيوت، ويسمونها ذوات الزيوت، وهي أربعة. يقولون ذوات الزيوت التي تجب فيها الزكاة أربعة، وهي الزيتون والسمسم، السمسم معروف، جلجلان سمحنا جلجلان، ويقال له أيضا السمسم، ولكن في اللغة تكسر السين، السمسم. إذا عندك الزيتون والسمسم والقرقم، القرقم بالطاء، القرقم بالطاء. قالوا وحب الفجل الأحمر، حب الفجل بضم الفاء الأحمر. إذا هذه عبارة عن مواد وحبوب تؤخذ منها زيوت وتجب فيها الزكاة عند المالكية، تجب فيها الزكاة عند المالكية. إذا فالحاصل أن المالكية أوجبوا الزكاة في هذه المذكورات، في هذه المذكورات، وأنا أحببت أن أذكرها أولا لنعرف مذهب مالك في هذه المسألة، وثانيا لتكون لنا هذه المذكورة عبارة عن أمثلة، عبارة عن أمثلة فيما نذكره، يعني بعضهم يقول لك ما كان مدخرا ومختتما وجل الأشياء، هذه كلها أمثلة لذلك. إذن كل هذه الأشياء هي مكيلة هي مقتتة ومدخرة، هي مقتتة ومدخرة. طيب القول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة أن الزكاة تجب مما تخرجه الأرض، تجب مما تخرجه الأرض أو فيما تخرجه الأرض إذا توفر فيه شرطان، إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول هو الادخار. طبعا الادخار غالبهم يعني غالب الأقوال يعني تشترطه الادخار، غالب الأقوال تشترطه. إذا الشرط الأول هو الادخار، والشرط الثاني هو أن يكون مكيلا، أن يكون مكيلا، يعني حاجة لإتكال في وسائل الكيل، أن يتكيل فرق. فخرج بذلك مثلا ما كان معدودا، خرج بذلك مثلا ما كان معدودا، كما مثلا تفاح، تفاح قديما يعني كانوا يبيعوه بالحبة بالعد، يعني مثل هذه الأشياء يعني كانت تباع بالعد، كانت معدودة. إذا ما كان مدخرا ومكيلا، ما كان مدخرا ومكيلا. وتلاحظون أن هذا القول لم يشترط أن يكون قوتا، لم يشترط أن يكون قوتا، لأنه توجد يعني بعض المواد هي مدخرة ومكيلة، يعني تكال، يعني تقاس الكيل وليست قوتا، وليست قوتا. مثل ماذا يا جماعة؟ مثل البهارات، يسموها البهارات، ليزيبيس، البهارات، مثل مثلا الفلفل، يعني الفلفل الأحمر، الفلفل الأسود، الكمون، الكروية إلى آخره. فهذه مدخرة، أشياء تدخر، صح ولا لا؟ وأشياء تكال، ولكنها ليست قوتا. طبعا على المذهب الثاني هذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها، ولكن على هذا القول هذه فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها مدخرة ومكينة، لأنها مدخرة ومكينة. أيضا مثل البذور، بذور، يعني بعض الناس يعني قد يزرعون يعني بذور، يعني يزرع بذور، بذرات يعني أشياء معينة، وهذه البذور مدخرة، يعني تدخر، ومكيلة تكال، ولكن ليست قوتا، الناس لا يأكلونها، ولكن على هذا القول تجب فيها ماذا؟ الزكاة. إذا أصحاب هذا القول يقولون كل ما تنبته الأرض وما تخرجه الأرض وكان مدخرا ومكيلا ففيه ماذا؟ ففيه الزكاة، ففيه الزكاة. وهذا القول هو مذهب الحنابلة، هذا القول هو مذهب الحنابلة. القول الرابع في المسألة أن كل ما أخرجته الأرض وكان مدخرا ففيه الزكاة. وهذا القول لم يشترط لا القوت ولا الكيل، لم يشترط لا القول لا القوت ولا الكيل. إذن أصحاب هذا القول قالوا كل ما أخرجته الأرض وكان مدخرا ففيه الزكاة، ففيه الزكاة. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك فمثلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية تجب الزكاة مثلا في البصل. البصل ليس قوتا، البصل ليس قوتا، صح ولا لا يا جماعة؟ وليش تعيش فلوس تاكل فلوس مليح بس مليح بس ما هوش قوت. إذا هو ليس قوتا. أيضا البصل ليس مكيلا، البصل ما يتباعش بالبيدو بالكيل. ها طبعا ممكن قديما كان يباع بالعد، والان راهم يبيعون بالوزن، ولكن لو ليس مكيلا. اذا فليس قوتا ولا مكيلا، ولكنه ماذا؟ ولكنه مدخر. يعني البصل طبعا يكون خضر بعد يجف، كيولي جف تقدر يعني تخبيه لشهور، تقدر تخبيه لشهور، اذا هو مدخر. إذا فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيه الزكاة، فيه الزكاة. من أمثلة ذلك أيضا ما يعرف بقصب السكر، قصب السكر، قصب السكر ليس قوتا وليس مكينا، ولكنه يدخر، ولكنه يدخر. فعند شيخ الإسلام ابن تيمية تجب فيه الزكاة. مثل مثلا الجوز، الجوز كما نقول احنا الجوز، الجوز، الجوز أيضا ليس قوتا وليس مكيلا، لأنه أيضا قديما كانوا يبيعوه بالحبة، ودوك طبعا هم يبيعون فيه بالميزة. إذا هو ليس قوتا وليس مكيلا، ولكنه هذا مدخر، ولكنه مدخر، فتجب فيه الزكاة عند شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا إذا فشيخ الإسلام رحمه الله لم يشترط فيما تجب فيه الزكاة مما تخرجه الأرض إلا الادخار فقط، إذا كان مدخرا ففيه الزكاة، إذا لم يكن مدخرا فليس فيه الزكاة. مثل يعني معظم الفواكه والخضروات لا تدخر فلا زكاة فيها. طيب هذا القول كم يا جماعة؟ القول الرابع. القول الخامس، القول الخامس أن الزكاة لا تجب إلا في ثلاثة أصناف، لا تجب إلا في ثلاثة أصناف فقط، وهي القمح والشعير والتمر، القمح والشعير والتمر. إذا هذا القول يختلف عن القول الأول في استثناء هذا الزبيب. إذا عند هذا القائل يعني الزبيب ليس فيه زكاة، الزكاة فقط في التمر وفي القمح والشعير. وهذا القول هو اختيار ابن حزم، نصره ابن حزم رحمة الله عليه في كتابه المحلى. والقول السادس، القول السادس والأخير تقريبا في هذه المسألة، وهو مذهب الحنفية، وهو أوسع المذاهب في هذا الباب. طبعا مذهب الحنفية يعني هو المذهب لسعد الزاوية، هو المذهب لسعد الزاوية، يخرج عليهم ما صار. فمذهب الحنفية أن الزكاة تجب في كل ما تخرجه الله، تجب في كل ما تخرجه الله، ولم يستثنوا، ولم يستثنوا من ذلك الا الحشيش ونحوه. قالوا غير الحشيش ونحوه لا تجب فيه الزكاه. واما باقي الاشياء فكلها فيها الزكاه. فتدخل عندهم ماذا؟ الفواكه بكل انواعها واشكالها. عند الحنفيه الفواكه كلها تزكى. تفاح، وانجاز، بطيخ، دلاع، وعد ومشي. الخضروات كلها تزكى، اللفت، الجزر، القرعة، البسباس، البطاطا كلها تزكى، فضلا عن الأشياء التي يعني ذكرها يعني أصحاب الأقوال الأخرى كالبقوليات والزروع وغيرها. إذا فعند الحنفية كل ما تخرجه الأرض فتجب فيه الزكاة. قالوا ولا يستثنى من ذلك إلا الحشيش والحطب والقصب حتى القصب السكر بس فينا واحد، القصب يعني هذاك اللي قصب لي زربوا به، ها اما القصب السكر الذي يؤكل ها ها لم يستثنوه يعني من ذلك. اذا هذا هو يعني مذهب الحنفيه في هذه المساله. ناتي الان الى ادله هذه الاقوال. طبعا اتكلم عن ادلتها باختصار شديد، سنتكلم عن ادلتها باختصار شديد. اصحاب القول الاول استدلوا بحديث ابي موسى ومعاذ الذي جاء في هذا الباب، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تاخذوا الصدقه الا من هذه، وسمى لهم هذه الاصنام الاربعه. اذا استدلوا بالحديث عن الوالد في هذا الباب، وان النبي عليه الصلاه والسلام قصر الزكاه زكاه ما يخرج من الارض على هذه الاصناف الاربعه فقط. قالوا فدل ذلك على ان ما سواها لا زكاه فيها، لا زكاه فيها. اصحاب القول الثاني، اصحاب القول الثاني، وطبعا من أدلة القول الأول أن هذه الأربعة، أن هذه الأربعة تجب فيها الزكاة بإجماع العلماء. قالوا ولأن هذه الأربعة تجب فيها الزكاة بإجماع العلماء، طبعا إلا قول من شذ عن ذلك ابن حزم الذي استثنى هذا الزبيب، ولكن كل العلماء مجمعون على أن هذه الأربعة تؤخذ منها الزكاة. إذا استدلوا أولا بالنص، وقالوا ثانيا لأن هذه الأربع هي التي أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها، وأما ما عداها فوقع فيها ماذا؟ الخلاف. وما عدا هذه الأربع ليس فيها نص نجزم ونقطع بذلك النص بأنها من الأمور التي تزكي، وبالتالي فالأصل ماذا يا جماعة؟ الأصل في الأموال أنها لا تجب فيها الزكاة، هذا هو الأصل. الأصل أن المال لا تجب فيه الزكاة حتى يرد نص يثبت ذلك، وإلا الأصل كما يقال براءة الذمة من هذه الزكاة ومن هذا الوجوب. إذا فقالوا هذا الأصل معنا، إذا يقولون النص معنا وهذا الأصل معه، فهذه الأصناف الأربعة أجمع العلماء على أن فيها الزكاة، وأما باقي الأصناف فمختلف فيها وليس فيها يعني نص واضح وقاطع نجزم بسببه، لأن يعني ما عدا هذه الأصناف الأربعة فيها ماذا؟ الزكاة. أصحاب القول الثاني، أصحاب القول الثاني حجتهم أن الأصناف الأربعة، أن الأصناف الأربعة أجمع العلماء على أن فيها الزكاة. إذا أصحاب القول الثاني وش قالوا؟ تأمل، قالوا التمر والزبيب والقمح والشعير تجب فيها الزكاة بالإجماع، قالوا تجب فيها الزكاة بالإجماع، ولكن قالوا لماذا وجبت الزكاة في هذه الأربعة؟ علاش يعني الشرع جعل فيها الزكاة؟ قالوا لأنها مقتاتة ومدخرة، يعني لو نظرت إلى هذه الأربعة لوجدتها تتوفر على هذين الوصفين، فهي مقتاتة هي قوت للناس ومدخرة، وعليه قالوا فنقيس كل ما كان مقتاتا مدخرا نقيسه على هذه الأربعة. إذا فقالوا بالزكاة في هذه الأربعة بالإجماع، بالنصوص طبعا والإجماع، وأدخلوا بالقياس كل ما كان هذا، كل ما كان مقتاتا مدخرا، كل ما كان مقتاتا مدخرا. طيب انتهينا من القول الثاني. أصحاب القول الثالث، أصحاب القول الثالث اشترطوا فيما يجب فيه الزكاة شيئين، الكيل والدخ. طبعا الكيل أخذوه من النص، قالوا لماذا نحن نشترط الكيل؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في عدة أحاديث أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذا فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الزكاة أولا هكذا قال، بأن الزكاة أولا إنما تكون فيما يوثق. ما معنى يوثق؟ يعني يكتب. إذا قالوا هذا الحديث يدل على أن الزكاة إنما تجب في الأشياء التي توثق وتكتب. إذا الأشياء التي لا توثق ولا تكتب غير معنية بالزكاة أصلا. إذا قالوا المعنى بالزكاة هي الأشياء التي توثق وتكتب، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذا أخبر بأن الأشياء المعنية بالزكاة هي الأشياء التي تكال وتوثق، وأخبر أيضا بأن النصاب ما يزكى هو الخمسة أوسق، فما بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، وما لم يبلغ هذا النصاب فلا زكاة فيه. واضح. وذكروا أيضا الشرط الثاني الذي هو الادخار، طبعا هذا يعني لم يأخذوه من مصنع ولكن من المعنى، يعني قالوا هذه الأشياء التي وجبت فيها الزكاة بالإجماع، وهي التمر والزبيب والقرب والشعير، كانت الزكاة واجبة فيها لأنها ماذا؟ لأنها مدخر، لأنها أشياء تدخر يعني تخبأ للمستخدم. قال وبالتالي فالذي تجب فيه الزكاة هو ما كان ماذا؟ ما كان مكيلا ومدخرا، واضح؟ أكون تبعوا معي شيء يا جماعة؟ طيب نصل الآن إلى القول الرابع، وهو يعني قول كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا لذكر دليل يعني هذا القول نكتفي بذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نصر هذا القول، حيث قال رحمه الله قال إن المعتبر لوجوب الزكاة أو لوجوب زكاة الخارج من الأرض هو الادخار لا غير، الشرط الوحيد الذي يشترط هو الادخار ولا يشترط شيء آخر. يقول إن المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض هو الادخار لا غير، قال لوجوب المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، إذا يقول اشتراطنا للادخار لهذا المعنى المناسب، يعني يناسب أن يعلل يعني به وجوب الزكاة في الأشياء التي يعني وجبت الزكاة فيها بالإجماع، وهي كما قلنا التمر والزبيب والقمح والشعير. يعني يقول هذه الأشياء وجبت فيها الزكاة بالنص والإجماع لأنها أمور مدخرة، يقول هذا هو المعتبر نافع. لماذا؟ يقول بخلاف الكريم، لأنه يعرج على مذهب الحنابلة، يقول مثلا الحنابلة يعني يشترطون أيضا الكريم، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا الوصف المناسب، لأنه ما الفرق بين أن تكون المادة مكيلة أو موزونة أو معدونة؟ يقول لا فرق، يعني هذه أشياء غير مؤثرة، بخلاف يعني مسألة الادخار وعدمه، هذه قضية مؤثرة. وأما قضية يعني كون الشيء يعني مكيل أو موزون أو معدون، يقول هذا يعني الوصف لا يناسب لإيجاب الزكاة من أجله، ولهذا يقول بخلاف الكيل فإنه تقدير محض، فالوزن في معناه فإنه تقدير محض قال فالوزن في معناه. ثم قال وكذلك العدل أي في معنى الشيء. إذن هذه يعني حجة يعني شيخ الإسلام رحمه الله. طيب القول الخامس، القول الخامس هو كما قلنا مذهب ابن حزم. طبعا مذهب ابن حزم استدل على وجوب الزكاة، استدل على وجوب الزكاة في القمح والشعير والتمر طبعا بالنصوص التي وردت في ذلك، بالنصوص التي وردت في ذلك. وأما الزبيب، الزبيب على رأي ابن حزم رحمه الله فإنه لم يرد نص بوجوب الزكاة فيه، لم يرد نص بوجوب الزكاة فيه، وبالتالي فأخرجه ابن حزم رحمه الله من الوجوب، من الوجوب. إذا فلا تجب الزكاة عنده إلا في الأصناف الثلاثة فقط. وأما الحديث السابق وهو حديث أبي موسى ومعاذ فقد عرفنا لأن يعني طرقه لا تخلو من يعني ضعف ونقص، يعني ابن حزم لم يأخذ به. أما فيما يتعلق بمذهب الحنفية، أما ما يتعلق بمذهب الحنفية وهو قوله بأن الزكاة تجب في كل ما تخرجه الأرض، فاستدلوا يعني على مذهبهم هذا ببعض العمومات التي جاءت في الكتاب والسنة. فاستدلوا مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء. وطبعا يعني ما اسم موصوف وهي من صيغ العموم، فيما أي في الذي سقته السماء، الأسماء الموصولة يعني من صيغ العموم. إذن فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ما سقته السماء، كل ما سقته السماء ففيه العشر مما تخرجه الأرض، كل ما سقته السماء مما تخرجه الأرض ففيه العشر، وفيما سقينا بالمرء نصف العشر. إذا قالوا هذا حديث عام، هذا حديث عام. إذا فيدل عمومه على أن كل ما تخرجه الأرض، كل ما تخرجه الأرض سواء من حبوب وزروع أو من بقوليات كما يقال أو من يعني خضروات وفواكه وثمار، فكل ما تخرجه الأرض ففيه ماذا؟ فيه الزكاة. قالوا لعموم هذا الحديث فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالمرء نصف العشر. واستدلوا أيضا بآية الأنعام والتي فيها قول الله جل وعلا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثماره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. إذا الحنفية يقولون هذه الآية يعني ذكرت شيئا لم يذكره إلا نحن، مذهبنا هو الوحيد الذي ذكره وهو الرمان. الرمان طبعا من الفواكه، الرمان من الفواكه، فكل المذاهب الأخرى الرمان عندهم لا زكاة فيه، بينما نجد في هذه الآية بأن الله جل وعلا يعني ذكر يعني أصنافا من الثمار ومن الزروع وذكر أيضا يعني الرمان وهو من الفواكه. والله جل وعلا قال في آخر هذه الآية وآتوا حقه، إذا فالرمان فيه زكاة فيه حق. إذا فكل ما تخرجه الأرض من الزروع والثمار والفواكه والخضروات كل ذلك فيه حق وفيه الزكاة، يعني عملا بظاهر هذه الآية كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده إلى آخر الآية. إذا هذه هي يعني أقوال العلماء في هذه المسألة. المسألة باختيار هذه هي أقوالهم وهذه هي أدلتهم. يبقى النظر يعني في الراجح من هذه الأقوال الذي يعني يترجح والله تعالى أعلم من هذه الأقوال هو القول الأول. هو القول الأول الذي يعني جاء يعني فيه يعني نص يعني واضح وصريح. وهذا النص كما قلنا هو نص ثابت. نص ثابت وصحيح. يعني بمجموع طرقه. وهذا القول يعني اختاره كثير من المحققين وعلى رأسهم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله نصره في كتابه الأموال حيث قال رحمه الله الذي اختار من ذلك يعني من هذه المسألة التي كثر فيها الخلاف قال الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا صدقة إلا في الأصناف الأربعة التي سماها وسنها يعني سنها النبي صلى الله عليه وسلم مع قول من قاله من الصحابة والتابعين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خص هذه يعني الأصناف بصدقة وأعرض عما سواها قد كان يعلم أن للناس أموالا مما تخرج الأرض فكان تركه يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندنا عفوا منه كعفوه عن صدقة الخير والرقيق. وإنما يحتاج إلى النظر والتشبيه والتمثيل إذا لم توجد سنة قائمة فإذا وجدت السنة لزم الناس اتباعها. انتهى كلام أبي عبيد رحمه الله. وهذا القول أيضا هو اختيار الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه تمام المنة. وشيخ ابن عثيمين علق القول بهذا القول على ثبوت النص. شيخ ابن عثيمين يعني توقف في ثبوت الحديث الذي جاء في هذا الباب وعلق القول به على ثبوته يعني قال لو ثبت يعني لقلت به. يقول لو ثبت لقلت به. وأيضا هذا القول يعني هو اختيار الصنعاني رحمه الله كما في كتاب سبل السلام وهو اختيار أيضا الإمام الشوكاني رحمة الله على الجميع. فهذا كما قلت هو يعني ملخص يعني موجز جدا يعني لهذه المسألة يعني طويلة. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال فأما القثاء يعني كان هذا الحديث يعني تتمة يعني الحديث السابق قال فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصد فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقد إسناده ضعيف. إذن هذا الحديث يعني رواه الدارقطني بسند ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر بل هذا الحديث سنده ضعيف جدا بل سنده ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه من رواية إسحاق ابن يحيى ابن طلحة من رواية إسحاق ابن يحيى ابن طلحة. وهذا الراوي يعني حكم عليه الكثير من الأئمة بالترك يعني قالوا عنه متروك الإمام أحمد والنسائي والفلاس. وقال أبو زرعة الرازي قال واهي الحديث واهي الحديث. إذا فهذه الأوصاف قالوا في الراوي إذا كان ضعيفا جدا إذا فهذا الحديث يعني حديث ضعيف كما قال الحافظ بل ضعيف جدا. وفيه أيضا انقطاع بين موسى بن طلحة ومعاذ يعني فيه علة أخرى وهي الانقطاع. ولذلك الحافظ ابن حجر خرج هذا الحديث في كتابه التلخيص فقال فيه ضعف وانقطاع فيه ضعف وانقطاع. إذا خلاصة خريج الحديث أنه ضعيف جدا أنه ضعيف جدا. وأما ما يتعلق بشرح يعني هذه المذكورات يعني يقول للدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال فأما القثاء القثاء هو ما يعرف عندنا بالخيار الخيار كما نقول الخيار من جرف شرف هذا هو القثاء. قال فأما القثاء الإسلام، والبطيخ بكسر الفاء، والبطيخ هو ما يعرف عندنا بالدلاء، الدلاء هذا هو البطيخ. قال والرمان والقصب، والقصب فقد عفى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني يقول صحابي هذه المذكورات النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالزكاة فيها، لم يأمرنا بالزكاة فيها، ولكن هذا الحديث كما قلنا يصح، وبالتالي فلا تبنى يعني أحكام على مثل هذا الحديث. هذا يعني ما تيسر يعني بيانه وذكره في هذا الحديث. بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى سنجيب على بعض الأسئلة. في بداية من هذه الأسئلة أو الإجابة على هذه الأسئلة، تجيب على ثلاثة أسئلة تتعلق بالدرس الماضي. يعني شخص في الدرس الماضي يعني أرسل ورقة قال ظفر بفتح الفاء، قال عليه الصلاة والسلام فظفر بذات الدين. طبعا استدلالك غير صحيح، ها، لأن فعل الأمر يؤخذ من المضارع لا يؤخذ من الماضي، يؤخذ من المضارع. يظفر مثلا مثلا يذهب ها أمره ماذا؟ اذهب، نأخذ من المضارع يذهب نحي من الياء ودخل عليها يعني همزة وصل تولي إذا، ها، يفتح يقلب اقلب. إذا الأمر يعني دائما يؤخذ من الفعل المضارع لا يؤخذ من الفعل الماضي. وإحنا ظفر فعل ماضي، إذا قلنا ظفر هذا فعل ماضي. إذا فقولك فظفر يعني أو ما جاء في الحديث فظفر يعني هذا ماهوش يعني استدلال صحيح. ثانيا يعني أنا رجعت يعني كما قلت لكم يعني هذه ماهيش مسألة اجتهادية أصلا، يعني هذه يعني يرجع فيها للسماع، يعني كيف كانت العرب يعني تنطق هذه الكلمة، يعني هل بفتح الفاء أو بكسرها. فرجعت إلى القاموس فوجدتهم يكسرونها، يعني في الماضي يقال ظفر، يقال ظفر والله. سائل آخر يقول ما قيمة 5 أوسق بالكيلوغرام أو الكنطار؟ إحنا قلنا 5 أوسق في القمح، 5 أوسق في القمح هي تقريبا 612 كيلو، هذا في القمح، هذا في القمح، ولكن في باقي الأشياء قد تختلف. أنا الله ما عنديش يعني دراسة أو بحث لذلك، ولكن في القمح يعني نص يعني العلماء المعاصرون على أن 5 أوسق يعني في القمح تكون تقريبا 612 كيلو، وأما في باقي الأشياء الزكوية فتختلف يعني عن ذلك، لأن العبرة في ذلك بالكيل لا بالوزن، والكيل طبعا يعني يختلف يعني من مادة إلى أخرى. سائل آخر يعني أرسل يعني ورقة يعني فيها طول، يقول نود منك التصريح في مسألة زكاة العنب. يقول نحن مجموعة من الفلاحين ولنا قطعة أرض فيها عنب منه الأسود والأبيض. في السنة الأخيرة كان المحصول حوالي 5 أطنان، يعني يفوق 5 أوسق، وهذا العنب منه ما يحتاج للسقي مرة واحدة ومنه ما يحتاج أكثر، وكلها عن طريق المضخات. أما تكاليف السنة بين الحق والعمل وخاصة الأدوية قد يصل في بعض السنوات إلى ثلث قيمة بيع المحصول. أولا هل تجب الزكاة في هذا العنب؟ طبعا العنب إذا بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة بالإجماع، بالإجماع مع هذا طبعا ابن حزم تجب فيه الزكاة بالإجماع، ولم يقل بذلك إلا ابن حزم. إذا تجب فيه الزكاة بالإجماع إذا بلغ النصاب. طبعا في الدرس القادم سأتكلم عن قضية مهمة جدا تتعلق بنصاب الزروع والثمار، في حساب نصاب العنب العبرة ببلوغه النصاب حالة كونه زبيبا لا في حالة كونه عنبا. هذه لازم تفهمها مليح. احنا لو قلنا مثلا اذا قلنا مثلا بان نصاب الزبيب مثلا قلوا مثلا 800 كيلو مثلا بالتقريب يا جماعه، اذا قلنا مثلا 800 كيلو هو نصاب الزبيب، وقتاش نقولوا العنب هذا بلغ النصاب؟ ممكن العنب هذا يكون 1000 كيلو وما هوش نصاب. علاش؟ لأن العبرة بكونه زبيبا لا بكونه عنب. معنى ذلك أن هذا العنب اللي يكون عندي في يعني في الكرم تاعي لازم نقدروه أنه يولي زبيب. نحن نعلم بأن العنب يعني ليصير زبيبا ينقص كثيرا، ممكن ينقص أكثر من نص. أنا هذه أمور تقريبية فقط، أنا مانيش نلزم يعني، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم حبة عنب تكون كبيرة وعمرة بالماء، ولكن تكون زبيب ممكن تقول لي أقل من العنب هذه بالنص. إذا يقدر العنب يكون مثلا 1500 كيلو ماهوش نصاب، لأنه هذيك 1500 كيلو نهار تولي زبيب يولي فيها مثلا غير 600، وحنا النصاب عندنا 800 ماهوش 600. واضح؟ إذا فالعبرة في بلوغ النصاب في التمر والزبيب في حال كونه ترا وزبيبا لا في حال كونه عنبا ورطبا. هذه راح نركز عليها في الدرس الجاي إن شاء الله. المهم الخمسة أطنان لا شك أنها نصاب. الخمسة أطنان يعني لا شك أنها نصاب، يعني في السؤال اللي ذكره الأخ يعني الخمس أطنان لا شك أنها يعني نصاب والله أعلم. وبالتالي ففيه يعني هذا العنب المسؤول عنه فيه الزكاة. طيب، وقوله بأن هذا العنب لا يصلح أن يكون زبيبا، يعني العنب اللي يولي زبيب ماهوش كل عنب، كان أنواع تولي زبيب وكان أنواع تولي زبيب. ولكن يعني هذا المذكور لا يعفي يعني هذا العنب من الزبيب، فكل عنب من الزكاة، فكل عنب فيه زكاة. سواء كان نوعه يصير زبيبا أو لا، كل عنب فيه زكاة. كل عنب فيه زكاة إذا بلغ ماذا؟ النصاب. وإحنا النصاب كنا نقدر، نقول هذا العنب لو كان من النوع الذي يصير زبيبا كم سيأتي منه من الزبيب؟ إذا قلنا مثلا سيأتي منه من الزبيب طنين، إذا طنين راهي تعتبر نصابات لأن فيه الزكاة. ثانيا يقول إذا كانت الزكاة فيه واجبة فهل تخرج من القيمة بعد البيع أن تخرج عنبا؟ طبعا يعني هذه التدقيقات يعني فيها خلافات يعني بين أهل العلم، وعليه بإمكانكم أن تخرجوا زكاتكم عنبا. يعني تقدر مثلا يعني أنت تيجي الموسم تاع الجني تاع العنب لكن يعني جزء من العنب هذا تصدق به مثلا على الفقراء بنية الزكاة، يحتسب لك من الزكاة، يحتسب لك من الزكاة. قال أنا الزكاة عليا مثلا لازم نخرج مثلا أنا مش عارف أنا 5 قناطر، فبإمكانك مثلا أن تتصدق منهم على الفقراء بنية الزكاة وتحتسبه من الزكاة، وبإمكانك أن تخرج الزكاة قيمة. قال أنا الزكاة عليا مثلا 5 قناطر 500 كيلو مثلا 500 كيلو وفي ال 500 كيلو هذه مثلا مش عارف انا يدير 8000 كيلو اذا نزكي الخيل. اذا قلت انا العنب هذا نبيع راني نبيع العنب كله ما نخبيش مثلا العنب نصدق به ولا نزكيه لا ابيعه، في هذه الحاله سيخرج هذا القيل. ثم قال ثالثا اذا كانت مصاريف السنه من حرف ودواعي عباره عن ديون فهل تكتسب من القيمة أم لا؟ طبعا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. هل نخرج من زكاة الزروع والثمار التكاليف أم لا؟ يعني مثلا واحد يجيب زراع ويحرث الأرض، واحد يجيب عمال يبذلوا له، واحد يجيب عمال ينحيوا له، واحد يشتري أدوية إلى آخره، هذه تكاليف الزرع. يعني هل تخصم وتحسن من إجمالي ما يزكى أم لا؟ يعني هذه فيها خلاف، والذي عليه جماهير العلماء أنها لا تحسن، أنها لا تحسب. ولكن كان فائدة يعني راح نفيد بها سائل في الدرس اللي جاي إن شاء الله، وهو ما يتعلق بالتخفيف في الخرص. يعني هذه فائدة سيستفيدها إن شاء الله يعني السمع في الدرس القادم. ولكن فيما يتعلق بالتكاليف يعني الأظهر الله أعلم أن التكاليف ما تسمحهاش، ما تسمحهاش لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق السماء العشر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج نحو التكاليف مع علمه عليه الصلاة والسلام بأن الزرع قد تكون فيه تكاليف فرق من يد عامل وغير ذلك. طيب يقول رابعا، إذا كان من هؤلاء الفلاحين وهم شركاء من يحتاج إلى زكاة كمديون مثلا، فهل يجوز له أن يأخذ من هذه الزكاة؟ طبعا المزكي ما يمكنش يروح زكاة، هو مثلا فلاح ووجبت عليه الزكاة، ما يقولش أنا فقير محتاج إذا نذر روحي زكاة، طبعا هذا لا يجوز. ولكن يجوز لشركائه أن يعطوه من الزكاة. قال أنت راك شريك معنا، احنا العلم هذا فيه زكاة، وهذا هو الواجب على كل واحد منا، كل واحد منا لازم يخرج كذا. ولكن أنا شريكك، إذا رأيتك مثلا محتاجا عليك ديون مثلا بسبب بناء بيت ونحو ذلك، فيجوز لي أن أعينك من زكاة. وأما أن تعطي أنت الزكاة لنفسك فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم. هذه إجابة يعني على هذه الورقة. نزيد يعني شوية أسئلة على درس اليوم. طبعا الأسئلة اللي ما عندهاش علاقة بالزكاة ما يسمحون أصحابها يا جماعة. يقول ظفر بعدوه من باب طريق علم فعل، كما هذه ورقة لأحد الإخوة يعني كانه راجع إلى كتب يعني المعاجم، وكما قلت يعني ظفر يعني الماضي يعني يكون بماذا يعني بكسر الفاء ظفر مثل علم، ومضارعه علم مضارعه ماذا يعلم. وفي الأمر كيفاش تقول يعلم؟ قلش اعلم، قل اعلم، ها؟ لأن الأمر يؤخذ من المضارع. هل يجوز الزكاة للعسل؟ هو المفروض يقول هل تجب الزكاة في العسل؟ وأما الجواز يجوز أن تزكي من كل شيء، حتى الأشياء اللي ما فيها الزكاة يجوز أن تتصدق منها. ولكن هل يجب الزكاة في العسل؟ هذا راح ندرسه إن شاء الله في الدروس القادمة. هل يجوز إخراج الزكاة من طرف الوالد إلى الأبناء؟ طبعاً القاعدة العامة أن الزكاة لا تجوز من فرع لأصله، يعني الولد ما يملكش الباب الزكاة، بل يعينه من ماله الحر من دون زكاة. وأيضاً لا تجوز الزكاة من أصل إلى فرع، يعني الأب ما يملك زكاة الوليد، ما يملك زكاة الوليد، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وبالتالي فلا يجوز إعطاء الوالد زكاته إلى أبنائه. يقول هل يستطيع المزكي جمع زكاة أمواله ويشتريها مثلا آلات كهرباء منزلية أو غيرها ويوزعها على الفقراء؟ لا يجوز ذلك، بل زكاة المال تعطى مالا، زكاة المال يجب إعطاؤها مالا، هذا هو الأصل والله أعلم. يقول في قول سد ذكر الحقل الذي في آية الأنعام على أنها الزكاة، فما هو تفسيره؟ أولا الجواب على الآية الكريمة، أولا هذه الآية مكية بالإجماع، هذه الآية مكية بالإجماع، ونحن نعلم بأن الزكاة لم تفرض بمكة، وإنما فرضت متى يا جماعة؟ بالمدينة، هذا هو الراجح، أن الزكاة فرضت بالمدينة، وأما في مكة فالزكاة لم تكن مفروضة. وعليه فليس المراد بالحق في هذه الآية الزكاة المفروضة المعروفة، ليس المراد بالزكاة هنا الحق، هنا زكاة معروفة يعني أنصباتها ومقاديرها ونحو ذلك. ولذلك الذي يظهر الله تعالى أعلم أن المراد بهذه الآية، وهي كما قلنا آية مكية، أن الله جل وعلا يعني أمر يعني يوم الحصاد ويوم يعني جن الثمار أمر الله جل وعلا بإعطاء ماذا؟ للفقراء والمساكين الذين يحرمون ذلك، يعني كيف الفقير المسكين يشوف الاثنين في الخيرات وتحرمه من هذا الخير، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، وهذا يتنافى مع الأدب يعني والخلق الإسلام. إذا فيعني يعطى من هذا الباب، ليس يعني من باب يعني كون هذا المعطى يعني زكاة مقدرة، لا، وإنما من هذا الباب. ولذلك مثلا الله جل وعلا يعني في آية النساء، في آية النساء يعني في قسمة الأموال، يعني إذا كانوا مثلا ورثة فهم يتقسموا أموال، ها؟ أمر الله جل وعلا بمن حضر هذه القسمة بأن يعطى يعني جزءا من هذا المال. كيف الآية يا جماعة؟ ها؟ وإذا حضر قسمة أولو القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، هذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب. إذا ف يعني عند يعني جني الثمار والحصاد وما نحو ذلك، إذا يؤمر المسلم بأن يعطي يعني من يحضر ذلك من الفقراء والمساكين من هذا الباب. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.